بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مصطلح الحديث. قال الشيخ: أداء الحديث تعريفه شروط قبوله صيغه. قال الشيخ: أداء الحديث إبلاغه إلى الغير، ويؤدي الحديث كما سمعه حتى في صيغ الأداء، ويؤدي يعني المتحمل للحديث، المتحمل للحديث بالتحمل الصحيح المعتبر كما تقدم، يؤدي الحديث كما سمعه حتى في صيغ الأداء، فلا يبدل حدثني بأخبرني أو سمعت أو نحوه، لاختلاف معناها في الاصطلاح. نقل عن الإمام أحمد أنه قال: اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثني وحدثنا وسمعت وأخبرنا ولا تعده، يعني إياك أن تتجاوز، لا تعده، لا تتجاوز، قل كما قال الشيخ. وهذا طبعا من دقة المحدثين، المحدثون عندهم دقة، وهذه الدقة ظاهرة جدا في صحيح مسلم بالذات. يعني الإمام مسلم رحمه الله كان دقيقا وأظهر دقة المحدثين في صحيحه، حتى يميز بين ألفاظ شيوخه، قل حدثنا فلان وفلان، قال فلان أخبرنا، وقال فلان حدثنا. شوفوا الدقة عند المحدثين والاحتراز. المحدثون سبقوا حقيقة، المحدثون أهل الحديث وعلماء الحديث سبقوا الناس بأشياء كثيرة، سبقوا زمانهم في حفظهم، في علمهم، في فضلهم، في دقتهم، في ذكائهم، في تصانيفهم، كذلك حتى في الأفكار. الأفكار، علم الحديث علم عجيب، لو نظرت يعني ما يضعه إلا أناس عباقرة حقيقة كما يقال اليوم رحمة الله عليه. فالمقصود هنا، وأنا كنت قد قلت في الدروس الأولى، قلت إن علم الحديث يعلمك أن تكون دقيقا، أن تكون دقيقا ومتحرزا، فهذه من الأشياء التي عند المحدثين. يقول رحمه الله: ولقبول الأداء شروط، فمنها العقل، فلا يقبل من مجنون ولا معتوه ولا ممن ذهب تمييزه بكبر أو غيره. إذا ما نقبل إلا من إنسان العقل. البلوغ، فلا يقبل من صغير، وقيل يقبل من مراهق يوثق به. المراهق والمراهقة، المراهقة هي المرحلة التي تسبق البلوغ، هذه المراهقة، بعكس مفهوم الناس اليوم. المراهقة اليوم عند الناس تطلق على مرحلة الشباب والطيش، لا، ليس هذا المراهقة في الاصطلاح أو في اللغة. المراهق هو الذي ناهز الاحتلام، يعني قارب الاحتلام ولما يحتلم، لأنه إذا احتلم بلغ وأصبح رجلا، وتتغير الأحكام الشرعية بالنسبة له جذريا، لأنه سوف ينتقل من مرحلة عدم التكليف إلى مرحلة التكليف، يكون مكلف. طيب المراهق هل هو مكلف؟ الجواب: لا، ليس مكلفا، لأنه لم يبلغ. إذن قال الشيخ هنا إن المراهق، إنه من شروط قبول الحديث أن يكون من رجل، من بالغ، وقيل يقبل من المراهق الصغير، يقبل. والمسألة فيها أخذ ورد، يعني المسألة فيها أخذ ورد، ويظهر الله أعلم أن حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ينبغي الاحتياط فيه، فلا يقبل إلا من ثقة، وهؤلاء الصغار يغلب عليهم ويكثر فيهم الغلط والوهم، فنحن نتحرز في حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فلا نقبله إلا من رجل. قال رحمه الله: الإسلام فلا يقبل من كافر ولو تحمل وهو مسلم. مسألة الإسلام هذه فيها فرق بين التحمل والأداء، فالإسلام ليس شرطا في التحمل ولكنه شرط في الأداء. يعني لو أن الإنسان تحمل الحديث، سمع الحديث، رأى الحديث وهو كافر، ما في بأس، لأن الكافر يكون ثقة، بمعنى ثقة هنا بمعنى أنه يكون حافظا وضابطا، ثم يؤدي الحديث حال إسلامه بعدما أسلم حدثنا، وهذا كثير في الصحابة، وتقبل أحاديثهم، حدثوا بأشياء رأوها وسمعوا بها وسمعوها وقفوا عليها بأنفسهم وهم كفار، ثم حدثوا بها بعد الإسلام فقبلت. ومن ذلك حديث أبي سفيان رضي الله عنه، حديث المشهور مع هرقل لما أحضره وسأله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو سفيان في تلك الحالة كان كافرا لم يسلم، ثم بعد الإسلام حدث بهذا الحديث وسمعه منه الصحابة، سمعه من عبد الله بن عباس وغيره وحدثوا به. فالكافر يقبل تحمله ولكن لا يقبل أداؤه، لأن الأداء لا يكون إلا من عدل وهو كافر. فالشيخ هنا يقول ما يقبل من كافر. طيب، قد يقول قائل: لو تحمل الحديث وهو مسلم ثم ارتد وحدث به بعد الردة يقبل؟ ما يقبل حتى ولو تحمل الحديث وهو مسلم. في مسألة التحمل ما في بأس، كان مسلما كان كافرا ما نلتفت لهذه المسألة، ولكن في الأداء عند التحديث لا بد أن يكون مسلما. يقول رحمه الله: الشرط الرابع العدالة، فلا تقبل من فاسق ولو تحمل وهو عدل. ولو تحمل وهو عدل، يقال فيها ما قيل في التي قبلها. يقول رحمه الله: السلامة الخامس، الشرط الخامس السلامة من الموانع. أنا في النسخة عندي مع خطأ مطبع. السلامة من الموانع، فلا يقبل يعني الحديث مع غلبة نعاس أو شاغل يقلق فكره. هذا كان يحصل في مجالس المحدثين، بعض الناس كان يكون في مجلس التحديث وربما ينعس، ينام أو ينشغل، فما نقبل، ما نقبل، لأنه في مانع هنا من صحة التحمل. إذن هذه شروط الأداء. قال رحمه الله: وصيغ الأداء، صيغ الأداء ما معناها؟ قال: ما يؤدى بها الحديث، ولها مراتب. الأولى: سمعت، حدثني. إذا سمع وحده من الشيخ، فإن كان معه غيره قال: سمعنا وحدثنا. هذا مشهور، هذا على المشهور، والمسألة ما فيها اتفاق، هذا على المشهور، التفريق بين حدثني وحدثنا وسمعت وحدثنا كما ذكر الشيخ في المشهور على الاصطلاح. إذا سمع الحديث وحده قال: حدثني أو سمعت، وإذا سمع الحديث مع جماعة يقول: حدثنا أو سمعنا كما قال الشيخ. الثاني يقول: قرأت عليه، أخبرني قراءة عليه، أخبرني. كان ينبغي البدء بكلمة أخبرني، هذه يعني هي أم الباب، واضح؟ هي الأم في هذه المسائل، نبدأ دائما بالأم. أم الباب هنا هي أخبرني أو أخبرنا، فيبدأ بها. أخبرني وحدها أو أخبرني قراءة عليه أو قرأت عليه. يقول الشيخ: إذا قرأ على الشيخ، إذا قرأ هو على الشيخ من لفظه فيقول: أخبرني أو قرأت عليه أو أخبرني قراءة عليه. وهذا هو المشهور أيضا في التفريق بين حدثني وأخبرني. إذا سمع من لفظ الشيخ يقول: حدثني، وإذا هو قرأ على الشيخ يقول: أخبرني. هذا المشهور، وبعض العلماء ما يفرق بين حدثني وأخبرني، يقول هما سواء. هذا قول آخر في المسألة. يقول رحمه الله: الثالثة قرئ عليه وأنا أسمع، قرأنا عليه، أخبرنا، إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع. قرئ عليه وأنا أسمع. طب إيش الفرق بين هذه والتي قبلها؟ التي قبلها هو الذي يقرأ، والثالثة غيره يقرأ، غيره يقرأ وهو يسمع. طيب لو كان الشيخ لا يدري به، لو كان يعني هو يسمع القراءة على الشيخ والشيخ لا يدري، لا يدري عنه، تكون مقبولة أيضا. وهذه فعلها من النسائي، فعلها الحافظ النسائي مع من؟ مع الحارث ابن مسكين. كان في سوء تفاهم بين النسائي والحارث المسكين، الحارث المسكين طرد النسائي ومجلسه. النسائي كان شابا، يعني لا تظن انه يطرد النسائي بعدما اصبح اماما وعالما جليلا، لا، هذا ايام الشباب. صار فيه سوء تفاهم، اخرج النسائي من مجلسه. طيب النسائي رحمه الله كان حريصا على العلم، ومثل الان طلاب العلم تاخذ العزه بالاثم، عندهم حرص على العلم على الفائده، ما يمكن ان يفوت مجلس الحارث المسكين وما فيه من العلم والحديث. فكان يحضر بحيث أن الحارث لا يراه، بينه وبين الحارث حجاب، ويسمع الحديث يقرأ على الحارث المسكين. فكان يقول النسائي رحمه الله: حدثنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وأنت لو بحثت في سر هذه الصيغة التي يقولها النسائي لرأيت هذه القصة رحمة الله عليه. هل أحد من العلماء طعن في هذا السماع وشكك فيه أو رده؟ الجواب لا، مقبول، مقبول. سماعك من الشيخ حتى ولو لم يرك أو ولو لم يعلم بك مقبول. وممكن في نقيس على هذه الحالة السماع من الشيخ من خلال الأشرطة، أو من خلال فضائية مثلا أو تلفاز أو إذاعة. فسماعك صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، نعم. إذا سمعت الشيخ من إذاعة أو من قناة أو من شريط أو من كتاب حتى، هذا كله تلقي صحيح، ما في شك، ما في كلام. والعلم الآن كله العلم تقريبا ما يكون العلم، ولا سيما علوم الميتين الأولين رحمة الله عليهم، علومهم في الكتب، ونحن نأخذ ونغرف من علومهم بدون واسطة، ليس مباشرة، بواسطة. يعني كيف نغرف من علوم ابن تيمية وعلوم ابن القيم وابن كثير والذهبي وابن حجر؟ من كتبهم. ونقول قال الحافظ ابن حجر وقال ابن تيمية، وهذه تسمى عند العلماء وجادة، والوجادة معتبر بها وصحيحة، بل علوم الناس كلها وجادة كما قال الشوكاني وغيره. يعني رجعنا إلى الوجادة، ما في عصر الرواية انتهى. وفي هذا الزمن ظهرت الأشرطة وظهرت الإذاعات، فأصبح العلماء يسجلون دروسهم ومحاضراتهم وفتاواهم إما في إذاعات أو في أشرطة، والناس تسمع وتستفيد. وكم من شخص انتفع واستفاد وتتلمذ على عالم جليل وعالم كبير، إما من خلال إذاعة أو من خلال صحيفة مثلا أو من خلال أشرطة. وهكذا يعني الحمد لله وسائل أصبحت فعالة وقوية، أقوى من السابق. والآن جاء عصر الإنترنت، فاكتسح كل هذه الوسائل، الصحافة والإذاعة والتلفزة والأشرطة، اكتسح. وهذا كله تحمل صحيح، ما يأتي شخص يشكك، هذا كله تحمل صحيح. إذا تلقيت عن الشيخ من كتابه أو من شريطه أو من برنامجه الإذاعي أو التلفزي أو من خلال موقعه الإلكتروني، كله تحمل صحيح. ولو أنك لزمت هذا الشيخ وغرفت من علومه ودروسه ومحاضراته وفتاوي وكتب إلى آخره، فإنك تكون تلميذا له، تكون تلميذا له وهو لا يدري عنك. كما أن النسائي تلميذ الحارث المسكين وهو لا يدري عنه، واضح؟ فما في تشدق. الآن كم من شخص ذكي يستفيد ربما لو تابع دروس المشايخ والعلماء من خلال النت أو من خلال الأشرطة أو من خلال الكتب، ينتفع ويصبح نابغة، جيد؟ والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقولون إنه تلميذ لابن تيمية. وكم بين عصريهما؟ نحو أكثر من 300 سنة، أكثر من 300 سنة. وعلوم ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم ظاهرة جدا في الشيخ محمد، وفي شخصيته، وفي طريقته، وفي كتاباته، لأنه انتفع انتفاعا عظيما بكتب الشيخين، وهكذا كثير من العلماء. جيد، فالتلمذة ما هو فقط تروح تتربى عند الشيخ تتلقى عنه، تلمذة صحيحة وجميلة ومقبولة ومعتمدة، لكن أيضا هناك وسائل أخرى. واضح؟ ويسأل بعض الناس الآن لو أنه لازم شيخا من خلال تلفاز أو إذاعة مثلا، أو لازمه من خلال موقع مثلا أو بث عبر الأنترنت مثلا، لازم دروسه ولازم كلماتي، هل يعتد بهذا؟ نعم، أقول يعتد بهذا، يعتد. وتكون إذا تلقيت العلم النافع عن هذا الشيخ واستفدت منه وانتفعت بعلومه ودروسه، تكون كمن حضر عنده، بل ربما أكثر استفادة، قد تكون أكثر استفادة. كم من عالم كبير يحضر عنده ناس استفادتهم منه قليلة، ولا لا؟ قليلة. وكم من عالم كبير له كتب، له تصانيف، انتفع الناس بكتبه وتصانيفه وأشرطته انتفاعا عظيما. على سبيل المثال الشيخ الألباني رحمه الله، كم تلاميذه؟ أتظنون أن الشيخ الألباني تلاميذه 5 أو 6 الموجودين في الأردن؟ هذا والله يعني حلف وهضم لجهد دعوة الشيخ الألباني رحمه الله. الألباني تلاميذه والمستفيدون منه آلاف مؤلفة في جميع أنحاء الدنيا، لأن الألباني كتبه مدرسة تخرج منها كثير من طلبة علم الحديث. أرأيتم؟ مثلا ليس فقط 5 أو 6 أو 10 حتى في عمان أو في غيرها من مدن الأردن اللي الشيخ مكث فيها آخر حياته، 30 سنة من عمره الأخير مكث في عمان، خلاص تلاميذ الألباني هم 5 أو 6 اللي في الأردن هؤلاء. لا، الألباني رحمه الله من 50 سنة وهو يخرج تلاميذ ويخرج مستفيدين من خلال هذه الكتب، هذه التصانيف العظيمة الفذة هذه. وكم من شخص تتلمذ على هذه الكتب وتخرج عليها. وهذا مثال أضربه فقط. وابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكثير من العلماء حقيقة لهم تلاميذ وهم لا يعرفونهم، وربما تتلمذوا عليهم بعد موتهم. هذه البركة، هذه البركة. الشيخ عبد الرحمن السعدي اعتبر تلميذا لابن تيمية واعتبر تلميذا لابن القيم. ها؟ وكم الشيخ كم بينه وبين الشيخين؟ 600 سنة أو 700 سنة. شفت كيف؟ هذه البركة. فالمقصود هنا أن التحمل ليس، لا يشترط له أن يكون مباشر، أن يكون مباشرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والإنسان إذا كان عنده نية صالحة وكان مخلصا وصادقا يوفقه الله. النية يا إخوان، النية، الإخلاص. لأن الإنسان المخلص الصادق اللي فعلا عنده نية صحيحة يحصل من العلم في الزمن القليل ما لا يحصله غيره في الزمن الطويل، هذا معروف. الطالب اللي عنده نية صالحة وعنده إخلاص يحصل في السنة الواحدة ما لا يحصله أقرانه ربما في 10 سنوات. النية لها دورة. أما الآن طلاب العلم الآن يذاكر ويحفظ من أجل الشهادة، من أجل الوظيفة، بالله والله لو جلس 20 سنة لا يحصل شيئا كثيرا، لأن النية ليست في وجه الله، نسأل الله العافية. يقول الشيخ رحمه الله: إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع، هذا انتهينا منها. الثالثة، الرابعة، يقول: أخبرني إجازة، حدثني إجازة، أنبأني عن فلان. إذا روى عنه بالإجازة، يعني إذا كان، تعرفون الإجازة يعني كتابة ما فيها حدثني وأخبرني هكذا بإطلاق، إذا قال حدثني وأخبرني ينبغي عليه أن يقيد فيقول إجازة، ولكن أنبأني تكون في الإجازة بدون قيد. إذن الآن لو أردنا أن نعطي فرقا بين حدثني وأخبرني وأنبأني على المشهور في المصطلح، وإلا هذه مسائل يا أخواني ما فيها اتفاق أبدا، هي مصطلحات يختلف فيها العلماء، والمصطلحات لا مشاحة فيها، ما نقيم معركة عن مصطلح، ما نقيم معركة وتفرق ومعارك طاحنة عند مصطلح. المصطلحات العلماء فصلوا فيها من قديم فقالوا لا مشاحة فيها، ما فيها معارك. طيب، لكن الآن نريد أن نحدد أن نعطي فرقا على المشهور بين حدثني وأخبرني وأنبأني. حدثني إذا سمع منه مباشرة، وأخبرني إذا قرأه على الشيخ، وأنبأني إذا كان إجازة، هذا على المشهور. يقول رحمه الله: وهذا عند المتأخرين، أما المتقدمون فيرون أن حدثني وأخبرني وأنبأني بمعنى واحد يؤدي بها من سمع من الشيخ، واضح؟ يعني هذه التفريقات عند المتأخرين، أما المتقدمون ما يفرقون كالبخاري وغيره. وطبعا حتى المتقدمين ما في عندهم اتفاق، في خلاف، بس ليس مشهورا كالذي عند المتأخرين. قال رحمه الله: وبقي صيغ أخرى تركناها حيث لم نتعرض لأنواع التحمل بها. هو ترك الشيخ رحمه الله صيغ أخرى، مثلا المناولة، يعني أنبأني فلان مناولة مثلا، وترك الوجادة أيضا، قال فلان وجادة أو قرأت لفلان، وممكن تكون فيها أنبأني وجالة طبعا. لكن هذه الأقسام وهذه الأنواع وهذه المسائل أصبحت في الزمن المتأخر كما قلت بالأمس مسائل تعتبر إيش؟ شكلية، يعني ما هي جوهرية. كانت جوهرية وكان لها طعمها وأهميتها متى؟ في الزمن الأول، في زمن الرواية. أما الآن فإنها مسائل شكلية. ثم قال الشيخ رحمه الله: كتابة الحديث، تعريفها كتابتها صفتها. قال الشيخ: كتابة الحديث نقله عن طريق الكتاب، والأصل فيها الحل لأنها وسيلة، وقد أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عمرو أن يكتب ما سمعه منه، رواه أحمد بإسناد حسن. فإن خيف منها محذور شرعي منعت، وعلى هذا يحمل النهي في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، رواه مسلم وأحمد واللفظ له. يعني هذا الحديث يحمل على أنه خيف من الكتابة محذور شرعي، وهو الخلط بين القرآن والسنة. هذه مشكلة كبيرة، لأنهم إذا كتبوا عن النبي كل شيء، كتبوا عن النبي كل شيء، ربما خلطوا بين القرآن وبين الحديث، وهذه مشكلة. ولذلك النبي نهى عن الكتابة: لا تكتب عني غير القرآن. وأذن بالكتابة في مواضع، أذن لعبد الله بن عمرو أن يكتب، وكما يأتي حديث أيضا: اكتب لأبي شاه. فهذه الأحاديث تدل على أن الكتابة الأصل فيها ما هو؟ الحل، أنها حلال، ولكن تمنع أحيانا إذا خيف منها أن يترتب عليها محذور شرعي. يقول رحمه الله: وإذا توقف عليها حفظ السنة وإبلاغ الشريعة كانت واجبة، وعليه تحمل كتابة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بحديثه إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل. وإذا توقف عليها حفظ السنة وإبلاغ الشريعة كانت واجبة، وعليه تحمل كتابة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بحديثه إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل ويبلغهم شريعته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خطب عام الفتح، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال اكتبوا لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي شاه، يعني الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله: وتجب العناية بكتابة الحديث لأنها إحدى وسيلتي نقله. وسيلتي نقله، ما هي الوسيلة الأولى؟ الحفظ، حفظ الصدر. والوسيلة الثانية الكتابة. يقول: فوجبت العناية بها كنقله عن طريق اللفظ، ولكتابته صفتان واجبة ومستحبة. فالواجبة أن يكتب الحديث بخط واضح بين لا يوقع في الإشكال والالتباس. قال: والمستحسنة أن يراعى ما يأتي، أو أن يراعي ما يأتي. قال الله يراعي، لأنه في نقطتان تحت الياء، أن يراعي يعني الكاتب ما يأتي. أولا: إذا مر بذكر اسم الله كتب تعالى أو عز وجل أو سبحانه أو غيرها من كلمات الثناء الصريحة بدون رمز، يعني قال الله تعالى، قال الله عز وجل، قال الله سبحانه، جيد، قال الله تبارك وتعالى، وهكذا. يقول: وإذا مر بذكر اسم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام صريحة بدون رمز. بدون رمز، كيف الرمز؟ يكتب بين قوسين صاد، يكتب بين قوسين صاد، غلط. صلى على النبي عبادة، وإنت إذا كتبتها هذه الصلاة على النبي لك أجر فيها، جيد. ثم من بركة الحديث، من بركة كتابة الحديث، أنك تكتب صلى الله عليه وسلم، وما أجملها وما أعظم فائدتها وبركتها وأثرها على نفسك. قال العراقي في شرح ألفيته في المصطلح: ويكره أن يرمز للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخط بأن يقتصر على حرفين ونحو ذلك. وقال أيضا: ويكره حذف واحد من الصلاة أو التسليم والاقتصار على أحدهما. انتهى. يعني العلماء قالوا، يقول صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو عليه الصلاة والسلام، لا يقتصر على واحدة، يعني لا يقول صلى الله عليه أو عليه السلام، هذا ليست من طريقة المحدثين، يعني المشهور عندهم، المشهور عندهم الجمع بين الصلاة والسلام. يقول: وإذا مر بذكر صحابي كتب رضي الله عنه، ولا يخص أحدا من الصحابة بثناء أو دعاء معين يجعله شعارا له كلما ذكره، يجعله شعارا له كلما ذكره، كما يفعل الرافضة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قولهم عند ذكره عليه السلام: أو كرم الله وجهه. قال ابن كثير: فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان يعني أبا بكر وعمر وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه. انتهى. يعني الصحابة كلهم إذا ذكر أي صحابي يقول رضي الله عنه، ما في تمييز. الرافضة إذا ذكروا علي بن أبي طالب قالوا عليه السلام، والرافضة في الحقيقة هم لا يخصون عليهم بذلك، وإنما هذا شعار عندهم لأئمة أهل البيت عندهم، يعني علي وأبنائه، ولذلك يقولون علي عليه السلام والحسين عليه السلام وأبو عبد الله جعفر عليه السلام، جعفر الصادق، وأبوه محمد الباقر عليه السلام، فكلما ذكروا شخصا من أهل البيت ممن جعلوهم أئمة لهم عندهم وهم يبرؤون الله منهم ومن أباطيلهم يقولون عليه السلام. وهذه ما هي عند أهل السنة. أهل السنة يقول رضي الله عنه. وحتى كلمة كرم الله وجهه أيضا هذه مع أنها هذه تسربت لنا نحن أهل السنة ولا؟ وأيضا كلمة الإمام هذه أيضا الإمام هذه ما ينتبه لها كثير من الناس يقولون الإمام علي وهذه مشهورة حتى عند أهل السنة الإمام علي. كلمة الإمام هذه من فين جاءت؟ هذه من عند الرافضة الإمام علي هذا من عند الرافضة لأن علي رضي الله عنه هو الإمام الأول عنده هو الإمام عنده. وأما أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ذلهم وهم أئمة والكفار نعوذ بالله. هذا الذي عند رافضة ما يوجد عند أمة من الأمم ما في أمة من الأمم كفرت وقدحت وألحدت في أصحاب نبيها كما قال الشعبي قال لو سألت اليهود من خيركم بعد نبيكم لقالوا أصحاب موسى ولو سألت النصارى من خيركم بعد نبيكم لقالوا أصحاب عيسى ولو سألت الرافضة من شركم بعد نبيكم لقالوا أصحاب محمد أصحاب محمد. يعني هذه الطريقة ما هي موجودة عند أمة من الأمم غريب جدا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يكفر أصحابه. وهذا يدلك على أن هذا المذهب أصلا مدسوس في الإسلام وإنه من عند اليهود ولا المجوس نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال الأمر واضح بفضل الله. لكن تخصيص علي إنما يرفعون علي من باب الطعن والتنقيص لغيره للخلفاء الراشدين الثلاثة. ابن كثير رحمه الله ماذا يقول؟ يقول الشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى من علي بهذا التكريم والتعظيم. لماذا؟ لأنهم أفضل منه أليس كذلك؟ أفضل منه. وكما قال أهل السنة إن رتبة الخلفاء الأربعة الراشدين في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. هذا مذهب أهل السنة، مذهب العدل والوسط والدين والتقوى، بخلاف ما عليه الروافض الأخباث وما عليه النواصب أو الخوارج، كلهم انحرفوا في هذا الباب. والدين الصحيح والمنهج الوسط والاعتدال والسلامة عند أهل السنة، عندهم الإنصاف والعدل. إذن كلمة كرم الله وجهه عليه السلام الإمام هذه كلها ألفاظ شيعية دخلت علينا ونفقت عندنا نحن أهل السنة مع الأسف، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما عندنا في غلو كغلو الروافض. علي يأتي عندنا نحن بعد الصديق وبعد الفاروق وبعد ذي النورين، يأتي علي مرتبة الرابعة رضي الله عنه. هو نفسه رحمه الله هل يرضى بهذا الغلو؟ لا أبدا، بل هدد الرافض وهدد الشيعة، قال ما يأتيني شخص يفضلني على أبي بكر أو عمر إلا جلدته حد المفتري. يعني جعل تفضيله على الشيخين جعله إيش؟ فرية، جعله افتراء. والله عز وجل يقول وقد خاب من افترى، أسأل الله السلامة والعافية. يقول رحمه الله فأما إن أضاف الصلاة إلى السلام عند ذكر علي رضي الله عنه دون غيره فهو ممنوع، لا سيما إذا اتخذه شعارا لا يخل به فتركه حينئذ متعين. قاله ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام. وإذا مر بذكر تابعي فمن بعده ممن يستحقون الدعاء كتب رحمه الله. بعض الرافضة عنده غلو يقول علي عليه الصلاة والسلام، الله المستعان. والرافضة عنده غلو أعظم من هذا، الرافضة جعلوا أدخلوا علي حتى في الأذان. ماذا يقولون في الأذان؟ أشهد أن عليا ولي الله. في الأذان أدخلوا هذا. شفت المجوس؟ مجوس. يعني حرفوا حرفوا على الناس الذين فتنوا بهم. نحن الحمد لله ما تأثرنا. الإسلام يا أخواني لا تضره البدع والأهواء، الإسلام يبقى إسلام، يبقى دين الله الصافي النقي. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ما هم مخمورين جيد أو مغمورين، ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى تأتي الساعة. الإسلام ظاهر ما تضره البدع، وإنما هؤلاء يضرون أنفسهم. وكم مليون تأثر بدين المجوس هذا، ملايين من المسلمين حرفوا عليهم عقيدتهم، وحرفوا عليهم صلاتهم، حرفوا عليهم وضوءهم، حرفوا عليهم آذانهم، أفسدوا عليهم مساجدهم، جعلوها حسينيات فيها صور وفيها بدع وفيها منكرات، وأفسدوا عليهم حتى حب الصحابة أفسدوه، حب السلف أفسدوه، حب المسلمين الآخرين أيضا أفسدوا، جعلوا هذا بغضا وحقدا وغلا على الإسلام وعلى أهل الإسلام. يعني حولوا بهذا الدين المجوسي الصفوي هذا الرافضي، حول أتباعه إلى شياطين، عقيدة فاسدة وصلاة باطلة ووضوء باطل وسب الصحابة وطعن في القرآن وطعن في فراش النبي عليه الصلاة والسلام وعرضه وتكفير المسلمين. إيش هؤلاء الناس؟ نعوذ بالله، ما هذا يعني؟ أي كيد وأي حرب وأي مكر بالإسلام، وهم الآن يعني لا يكتفون بذلك، وإنما يريدون أيضا إفساد ما يمكن إفساده من المسلمين في مناطق أخرى، مناطق كثيرة، تصدير الثورة يقولون، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكنت رأيت في بعض المقاطع، مقاطع الفيديو، رأيت شخصا من موريتانيا. فين موريتانيا تقع؟ في أقصى إفريقيا، موريتاني وشيعي. طيب وش اللي دخل سبحان؟ لو كان من أهل الشام أو من أهل الخليج لقلنا قريب جيرانهم، لكن شوف فين وصلوا إلى موريتانيا، وهم يريدون أن يزرعوا الدين الصفوي المجوسي هذا في كل مكان، قنابل موقوتة لهم، يزرعون قنبلة في الجزائر وفي المغرب وفي موريتانيا، في الشام، في فلسطين، في مصر، في السودان، يزرعون لهم ألغام هناك يفجرونها متى شاء، كيد ومكر بالإسلام وأهله. فنسأل الله عز وجل أن يرد كيد المجوس هؤلاء، الفرس هؤلاء، أن يرد كيدهم في نحورهم عن الإسلام وأهله، والله المستعان. ثم يعني الخلاصة من ذلك، كل هذا المكر وكل هذا الكيد وكل هذا الدس وكل هذا الدين الصفوي الباطل كله مغلف بغلاف جميل وبراق وجذاب ومفتن، ما هو؟ حب آل البيت، يعني إفساد حقيقة. ويتخللون في المجتمعات الإسلامية السنية بهذا الشعار، حب آل البيت، وآل البيت يبرؤون منهم ومن كفرهم وأباطيلهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله حب آل البيت هو اللي جرهم إلى هذا الغلو في علي بن أبي طالب. فنحن ما نخدع، نقول علي رضي الله عنه، أما علي عليه السلام كرم الله وجهه الإمام علي، هذه كلها ألفاظ رافضية دخلت عليه، يعني هذا هو الدرس. طيب التابعي يقول الشيخ رحمه الله، إذن الآن الصحابي ماذا يقول رضي الله عنه والتابعي رحمه الله؟ هذا هو يعني هذه مصطلحات استقر عليه العمل، ما ينبغي الخلاف فيها أو مخالفتها. يعني ما تأتي عند أحد التابعين تقول رضي الله عنه، جيد؟ وإن كان أتباع الأئمة الأربعة يعني ذكر الأحناف إذا قالوا أبو حنيفة يقول رضي الله عنه، وكذلك يفعل باقي أصحاب المذاهب، هذا ما ينبغي. ينبغي يعني الاتباع في هذا للمصطلح المشهور عند أهل العلم، لأنك إذا قلت مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كذا جيد، وعن سعيد المسيب رحمه الله وعن أنس وعن الحسن رحمه الله وعن ابن سيرين رحمه الله كذا جيد الآن، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه، في مخالفة ولا لا؟ الآن إيش يعني إيش اللي يفهم؟ كأنك جعلت أبا حنيفة في مرتبة الصحابة، لأنك لما ذكرت الصحابة ترضيت عنهم، ولما ذكرت التابعين بالكبار التابعين ترحمت عليهم، جزاك الله خير، هذا جيد. فلما ذكرت أبا حنيفة قلت رضي الله عنه، وكأنك تجعل أبا حنيفة في وصاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما ينبغي ولا يليق. ونفس أبو حنيفة لو سمع هذا منك لأنكر عليك، لأنكر عليك. طيب، أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.